وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر وأوسع خواص أصحابه ألا يسألوا الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسكت الصوت من يده فلا يقول لأحد ناولني إياه ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائفة وأسر إليهم كلمة خفية ألا يسأل الناس شيئا، فكان بعد أولئك النفر يسكت الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد سيد الأولين والآخرين ومبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وصحبه أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال رحمه الله تعالى: فصل. إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما. الكلام السابق كما هو معلوم كان عن العبودية، وأن العبد كلما ازداد تحقيقه لعبودية ربه ازداد كماله وقربه من ربه، وأن الله سبحانه وتعالى وصف أشرف مخلوقاته وهم الأنبياء بهذه الصفة في أعظم مقاماتهم وفي مقام مدحهم والثناء عليهم. وقد أفاض الشيخ رحمه الله في ذكر الآيات في ذلك، كما في حق نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في قوله سبحانه: بسم الله الرحمن الرحيم، سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وكان المقام مقام تشريف له عليه الصلاة والسلام حينما أسري به وعرج به، وكذلك في سورة النجم: فأوحى إلى عبده ما أوحى. وكذلك في حق عيسى عليه السلام، وفي حق إبراهيم، وفي حق أنبياء الله. وقد أفاض الشيخ في الاستدلال لذلك بما سبق أن ذكرناه. بعد هذا البيان يذكر الشيخ هنا أن الناس في هذا في العبودية التي تعني الخضوع والانقياد والاستسلام، قال: يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، ويتفاوتون تفاوتا عظيما، وهذا حق. ولا يبلغ أهل الفضل والعلم والعبادة ما يبلغون إلا بمقدار ما يتحقق فيهم نهاية العبودية والتسليم والخضوع لله عز وجل، وبخاصة خضوع القلب ورضاه واطمئنانه بما يجري عليه من ربه، وكذلك أيضا طمعه فيما عند ربه وخوفه مما عنده. فكلما ازداد العبد في ذلك ازداد تسليما ورضا وطمأنينة وخوفا وطمعا، ارتفع مقام العبودية عنده. ومن هنا فإن الناس كما قال الشيخ يتفاضلون في ذلك تفاضلا عظيما، هذا في جانب حق الله عز وجل، وهو المقصود الأعظم كما هو معلوم، بل لا يقصد إلا ذلك. يتبين ذلك أيضا فيما يتعلق به الناس من تعلقات في هذه الدنيا، حينما تتعلق قلوبهم بأمور الدنيا، وسوف يطيل الشيخ في هذا إطالة جميلة واستفاضة عريضة. هناك من يكون تعلقه بالمال، هناك من يكون تعلقه بالصور على معنى مقصوده بالصور الظاهرة وعشقها وعشق الذوات، ومنهم ما يتعلق بالوجاهات وبالرئاسات وبالمناصب ويخضع لها ويستسلم لها ويفعل كل شيء من أجلها. فهذا أيضا من العبادة، شاء المكلف أم أبى. ولهذا قال: إذا تبين ذلك فمعلوم أن الناس يتفاضلون في هذا الباب تفاضلا عظيما، وهو تفاضلهم في حقيقة الإيمان، لأن حقيقة العبادة هي الإيمان، وكلما قوي يقين العبد بربه واستشعر أسماءه سبحانه وصفاته وعرفها حق المعرفة وعبد الله بها وآمن بأن الله سبحانه وتعالى هو مستحقها سبحانه وأن له الأسماء الحسنى والصفات العلى، ازداد يقينه وإيمانه. وكلما ذهل عن ذلك وغفل أو اشتغل بأمور أخرى من الصوارف يقل خضوعه وإيمانه وتعلقه بربه. قال: وهو تفاضله في حقيقة الإيمان، وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. حقيقة يعني هذه العبارة تحتاج إلى نظر من حيث قوله عام وخاص وعموم وخصوص. لا شك أن الأصل في المكلفين أنهم كلهم عبيد لله عز وجل، وأن المطلوب منهم شيء واحد، أو التكاليف واحدة الموجهة للمكلفين كلهم ذكورا وإناثا، ما داموا أنهم قد جمعوا أسباب التكليف أو استجمعوا أسباب التكليف، ما دام أن الإنسان عقله معه ومكلف فإن الأصل هو تساوي الناس كلهم ولا تفاضل في التكليف، فكل مكلف بقدر ما استجمع من شروط التكليف، إلا إذا كانت هناك أمور تمنع، إما تخلف عقل وإما عوارض كالحيض مثلا والنفاس، أو بعض الأعذار كالمرض والسفر ونحو ذلك. وإلا الأصل أن المكلفين متساوون وكلهم مربوبون لله عز وجل، وهو ربهم ومليكهم، وهو سبحانه معبودهم، ويتقرب إلى الله عز وجل بذلك. ففي تقديري أن العبارة تحتاج إلى مزيد تأمل أو أن يفهم مراد الشيخ فيها. وهم ينقسمون فيه، يعني كأنه في الإيمان، يعني لأنه تفاضلهم في حقيقة الإيمان. قال: وهم ينقسمون فيه إلى عام وخاص، ولهذا كانت إلهية الرب لهم فيها عموم وخصوص. العبارة كما قلت تحتاج إلى مزيد نظر، لأن اللهم إلا إذا كان مقصود العموم والخصوص بحسب أعمالهم، بحسب أعمالهم على معنى يترقون في القرب من الله عز وجل ويتنافسون ويتفاضلون بقربهم من الله، فنعم هذا صحيح. أما أن نقول الإلهية والربوبية فيها عموم وخصوص، هذا يحتاج إلى نظر، لكنهم نعم يتفاوتون ويتفاضلون في أعمالهم وفي قربهم، بل التفاوت الحقيقي أيها الإخوة في أعمال القلوب، أعمال القلوب. ولهذا لعلنا نشير في مزيد الإيضاح من أجل هذا فيما وقع في الناس من بلاء الآن، البلية التي حصلت في هذه المنطقة وما حولها من هذا العدوان وما أصاب الناس من هلع ونحو ذلك، هذا كله ممكن أن يكون سبيلا لنا في أن نوضح حقيقة العبودية والتعلق بالله عز وجل، وما أصاب كثيرا من الناس من هلع وخوف وأيضا استناد وتعلق بغير الله عز وجل، ظهرت مظاهر للتعلق بغير الله. فهذا الأمر نعم يتفاوت فيه الناس، ولهذا كما قلنا يتفاوت الناس تفاوتا عظيما في أعمال القلوب، الإنابة والتوكل وحقيقة الاستعانة والدعاء والاستكانة والتضرع صدق التعلق بالله عز وجل، ويترتب على ذلك الخشوع والخشية والخوف والرجاء كذلك. هذه أعمال قلوب دقيقة يتفاوت فيها المتفاوتون وتتفاضل فيها الدرجات، هذا حق. وأما الأعمال الظاهرة، ولهذا قد يصلي مصليان يقفان بجانب بعض خلف الإمام مثلا أو في صفوف المصلين، أحدهما ترقى به صلاته إلى أعلى عليين، والآخر ليس له من صلاته إلا ما عقد. وقد يأتي كل منهما بالأذكار المشروعة، لكن ذلك يأتي بها وهو ذاهل القلب، وذلك يأتي بها ومحقق لما يقول متأمل متعلق بالله عز وجل. ففرق بين التفاوت هو في أعمال القلوب، خضوعا وانقيادا وإنابة وتوكلا واستكانة وتضرعا، هذا أعظم ما تتفاوت فيه الأمور. فإذا كان هذا هو المراد فالأمر ظاهر إن شاء الله، أما إذا كان غير ذلك فالمسألة تحتاج إلى نظر. وإلا الأصل أن المكلفين متساوون في التكليف ومتساوون في طلب عبادة الله عز وجل والإيمان به، لكنهم يتفاوتون بالتقوى، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. فكلما زادت التقوى عند العبد ارتفعت كرامته عند ربه. والتقوى مقصود بها مجمل الأوامر والنواهي وما ترتفع به تلك الأوامر من حيث الاستجابة، والنواهي من حيث الابتعاد. وكلما أخذ العبد بالأوامر والتزمها وابتعد عن جميع النواهي ونبذها، كان ترقيه في مراقي الكرامة عند الله عز وجل. ثم انتقل الشيخ ليبين حقيقة العبادة والعبودية، وأن المقصود هو دقة تعلق القلب بهذه الأشياء سوى الله عز وجل، من الدرهم والدينار ومنازل الدنيا ووجاهاتها ومراتبها. فإذا تعلق القلب بها قلت عبوديته لله بمقدار اعتماده على تلك الأمور الدنيوية من مخلوقات ومن دراهم ودنانير ومناصب ووجاهات ونحو ذلك. ولهذا قال: ولهذا كان الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعيس عبد الدرهم، الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل على صفاة سوداء في ليلة ظلماء أو في ظلمة الليل. أو لأنه متعلق بأعمال القلوب، وأعمال القلوب حقيقة يحتاج الإنسان فيها إلى مجاهدة، يحتاج الإنسان فيها إلى مجاهدة حتى يخلص دينه لله ويخلص عبادته لله. الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، يصلي يرائي، يقرأ القرآن يرائي، يطلب العلم يرائي، يجاهد يرائي، يتصدق يرائي، يزور أقاربه ويصل رحمه مراعاه، يتحدث أحاديث من أحاديث أهل العلم وأحاديث أهل الدين، وهو لا يقصد بذلك إلا أن يقول للناس يعرفوني أو من أجل أن يجادل ويماري ونحو ذلك. هذه كل أمور دقيقة دقيقة جدا. بل أحيانا قد يدخل العبد في الصلاة أو في العبادة يريد بها وجه الله، ثم يترد عليه الخواطر، إما أن يمر أحد يعرفه أو يمر فلان أو فلان أو أمور أخرى تؤثر على العمل. فهذه أعمال القلوب، ويتفاضل الناس فيها بمقدار ما يحققون، ويتفاضلون أيضا بمقدار ما يقصرون. فمن قصر دنت رتبته وانخفضت، ومن اجتهد وجد ارتفعت منزلته. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد القطيفة، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. إذن العبادة أو التوحيد لله عز وجل في كل الأمور، توحد ربك، توحده بأن لا تعبد إلا إياه فيما يتعلق بالعبادات المعروفة، الصلاة والصيام والحج والزكاة والأوامر والنواهي العامة، تترك الزنا لله لأنه محرم، وشرب الخمر وسائر المحرمات، وتأتي المأمورات لله عز وجل. أمور الدنيا الأصل أن الإنسان يأتيها كأشياء من المباحات، وأشياء تتعلق بعمارة هذه الدنيا وعمارة الكون، أمور مباحة من تعامل الناس في تجاراتهم، في بيعاتهم، في عقودهم، في سائر التعاملات، حتى أيضا علاقة الرجل بأهله ورغبته مثلا في النكاح ورغبته في هذه، النص فيها أنها أمور يعني عادية متمشية مع الفطرة. إذا قصد بها وجه الله وطاعة أمر الله واتباع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أصبحت عبادة وأصبح مثابا عليها. إذا لم يقصد شيئا تصبح عادة لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب، وإنما يقضي الإنسان شهوته ويقضي وطره ويسير في هذه الدنيا على مقتضى ما فطره الله عز وجل وما سخر له مما شاء من خلقه، فلا ثواب ولا عقاب في أمور المعاملات وأمور العادات، لكنها تكون عبادة يرجى ثوابها حينما يقصد بها وجه الله. يتعامل الإنسان في عقوده وبيعاته، يجتهد في البعد عن الغش، ويجتهد في نفع المسلمين، ويجتهد في إعفاف نفسه وإعفاف أهله لئلا يضيع من يقوت، هذا كله يثاب عليه إذا قصد هذا. أما إذا لم يقصد شيئا فهو عاد أمر معتاد. الطرف الآخر إذا قصد إيذاء المسلمين أو كان ذلك صارفا له ومانعا له عن الإتيان بالأوامر على وجهه، حينئذ تصبح في الطرف الآخر ويكون آثما، وإذا زاد تعلقه بها وتشبثه بها وكان تعلقه قلبيا صار هذا نوعا من العبادة. عبد الدرهم وعبد الدينار يؤخر الصلاة يؤخر الأوام كل ذلك إن شاء الله، يؤخر الصلاة بل لعله يتركها بالكلية، تعامله ورضاه وغضبه وسخطه ومحبته كلها من أجل الدرهم والدينار، هذه عبادة، نوع من العبادة، وقد تلقى الكفر نسأل الله السلامة. زوجته يحبها يتعلق بها يعمل كل شيء من أجلها ويضيع الفرائض يرتكب المحرمات كله من أجلها، هذا عبادة، تعلق القلب على معنى أنه كان أسيرا لها، وهذا هو العبادة، خاضعا لها، الطاعة فيها والمحبة فيها والبغض فيها والرضا فيها والولاء فيها والبراء فيها، هذه العبادة. لكن ما كان في حدود الفطرة كما قلنا أن يحب الإنسان ماله وأن يحب أهله ويحب أولاده ويحب زوجته، هذه حدود الفطرة الطبيعية، هذه ليست محل نظر ولا إشكال، إنما إذا تجاوز الأمر ذلك، ولهذا كان في التعبير القرآني في قوله تعالى قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضون أحب إليكم من الله ورسوله، أحب مفاضلة، أما المحبة العادية والفطرية لا لا لا شيء فيها، زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة، المال والبنون زينة الحياة الدنيا، وإنما المؤاخذة على ما زاد على ذلك وتعلق به القلب حتى صد عن حق الله عز وجل أمرا ونهيا، وحينئذ يكون الأمر وتكون الخطورة. ولهذا توحيد الله عز وجل على الحقيقة يشمل توحيده بأن لا يعبد إلا هو فيما يتعلق به، أن لا يدعى إلا الله ولا يتوكل إلا على الله ولا يستعان إلا بالله، كذلك أيضا بما يتعلق بالأمور الأخرى يذهل عنها بعض الناس، الحكم بغير ما أنزل الله على عبادة، فلا بد أن يفرد الله بالحكم، إن الحكم إلا لله حصر، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، لاحظ فجعل الحكم عبادة، إن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه، ذلك الدين القيم، فكأن الحكم هو الدين كله، كأن الحكم هو الدين كله. والذي قال ذلك الدين، الألف واللام تدل على الكمال، تدل على الكمال، وأن الدين بكماله لا يتحقق إلا حينما يكون الحكم لله، حق التحليل والتحريم لله، ليس لأحد أن يشرع وأن يقول هذا حلال وهذا حرام. الله عز وجل يقول فكلوا مما ذكر اسم الله عليه إن كنتم بآياته مؤمنين، وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقد فصل لكم ما حرم عليكم إلا ما اضطررتم إليه، وإن كثيرا ليضلون بأهوائهم إن ربك هو أعلم بالمعتدين. وذروا ظاهرته وباطنه، وذروا ظاهرته وباطنه إن الذين يكسبون الإثم سيجزون بما كانوا يقترفون. قال الله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون، وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. إذا نسيت الطاعة، الطاعة لله وحده في الحلال وفي الحرام لله وحده، فمن ابتغى التحليل والتحريم من غير الله فهو لم يعبد الله عز وجل، وإنما عبد هذا الذي أطاعه. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. إذا هذا من التوحيد، عبادة الدرهم والدينار تخل بالتوحيد، الحكم بغير ما أنزل الله يخل بالتوحيد، عبادة القبور تخل بالتوحيد، كل ذلك يجب أن يكون منظورا إليه. فقال تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس يعني دعاء عليه بالتعاسة، وهو أن يكون في خسارة وأن يكون في خذلان وأن يكون في ذلة، هذا المقصود بالتعاسة. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، الدرهم والدينار مقصود بها نوعا العملة من فضة ومن ذهب، يعني جميع صنوف الأموال خاصة النقدين. ثم قال تعيس عبد القطيفة، تعيس عبد الخميصة، يعني متاع الدنيا، والقطيفة والخميصة لأنواع من استعمال الدنيا تتعلق بالفروش وتتعلق بالملابس وتتعلق بالستائر وتتعلق بأثاث الدنيا، على معنى أنه يتعلق بأمور الدنيا ويهتم بأمور، وعلى معنى تكون هي شغله الشاغل، يقدمها على أمر الله وأمر رسوله. أما الاستمتاع بالدنيا، الاستمتاع المباح هذا لا شيء، أما أن يكون عبدا لها يعني مستذلا خاضعا مقدما لها على أوامر الله وأوامر رسوله، هذه العبودية. تعس وانتكس، يعني أصابته التعاسة والانتكاس، على معنى أنه لا يرجع إلى حال رشده، في انتكاس وفي خسارة. وإذا شيك فلا انتقش، فرعون عليه أيضا إذا أصابته شوكة فلا نقش ولا وجد من ينتقشها، يعني يستخرجها. إن أعطي رضي وإن منع سخط، إذن هذا هو برهان العبودية، هذا هو برهان العبودية، إن أعطي رضي وإن منع سخط، يعني ليس عطاء لله ولا منع لله، وإنما من أجل الدنيا. وهذا هو البرهان، برهان دقيق، كل إنسان يستطيع أن يحاسب في نفسه، قد لا يظهره، قد لا يعرفه الناس، لكنك أنت تعرفه من نفسك. تجد بعض الناس يطالب بالحق ويجتهد، بينما في واقع نفسه هو يطالبه النفس، لا ينتصر الحق، وإن كان الذي يطلبه حق لكن ينتصر النفس، وهذا خطر، خطر كبير في المجادلات، في النقاش العلمي، في الدعوة إلى الله. بعض الناس يجتهد ويدعو إلى الله وهو في حقيقته يدعو إلى نفسه، يريد أن يقول الناس يعرفوني، يريد أن يشتهر اسمه، يريد أن يعرف على المنابر، وإن لم يصرح بهذا، وإن أمر الزهد والورع والبكاء والخشية، نسأل الله السلامة. هذه أعمال قلبية دقيقة، دقيقة جدا، أعمال قلبية هي المحك وهي التفاوت. ولهذا أول من تسعر بهم النار هؤلاء الثلاثة، العالم والغني وقارئ القرآن. وشو هو المقاتل؟ لأن هذه أمور لا يعرفها الناس، يقاتل ويبلي بلاء حسنا ويطير رؤوس الأعداء وعليه مظاهر الخير والدين، الناس لا تعرف. فإذا جاء يوم القيامة يسأله الله عز وجل، قال فيما قتلت؟ قتلت في سبيلك. قال كذبت، تقول ملائك كذبت، إنما قتلت ليقال شجاعا. ومثله العالم صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم يقف الناس ويتحدث ويتكلم. تلك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل، قارئ القرآن يحسن صوته، يبكي ويتباكى، ليس اتباعا للسنة وإنما يريد أن يتحدث الناس عنه ويعجب الناس به وتكثر الصفوف من خلفه. هذا أمر خطير، وإن كان الإنسان قد يوهب يعني أمورا حسنة وفعلا يعجب الناس بها، هذا لا يستطيع صرف الناس عنه، لكن عليه هو أن يجتهد في الإخلاص. وإلا لا يعني هذا أيضا كذلك جانب قد ننبه عليه، وهو أنه لا يكون هاجس الرياء مانعا لك من قول الحق والدعوة إلى الله على بصيرة، وأيضا التغني بالقرآن وإحساس، هذا كله مطلوب. يعني لا ينبغي أيضا كلامي هذا أن يكون مانعا لبعض المواهب وبعض الناس أن أنه يمتعي. لا، إنما يجتهد في معالجة قلبه ويجتهد في نفع الناس، لا يكون مانعا، يسلك مسلكا وسطا. وإلا أحيانا قد يكون المحاسبة الشديدة تؤدي أن تكون مدخلا من مداخل الشيطان بحيث تمنع الخير عن الناس، هذا لا هذا ولا هذا. لكن أيضا حق على الإنسان أن يحاسب نفسه وأن يجتهد في أنه، ويعينه على ذلك أيها الإخوة أنه يعمل في الظاهر أمام الناس ويعمل في بيته ويعمل في السر. تتغنى بالقرآن في أمام الناس، هذا طيب، يستفيدون الناس، لكن أيضا في بيتك حينما تخلو بنفسك تقرأ وتتغنى وتبكي، فهذا يعينك على المسلك الوسط. طلب العلم كذلك تجد فيما أمام الناس وفيما بينك وبين نفسك، تقرأ وتتأمل سير أهل العلم وتجتهد في التوجه إلى الله عز وجل في أن يرزقك العلم والعمل والإخلاص، كل ذلك يجعلك تسلك مسلكا وسطا، لا أنك يكون عملك كله لغير الله ولا أن تترك الخير خشية من هذا الهاجس، فإن هذا أيضا مدخل من مداخل الشيطان. فإن الوساوس أيضا، أو يرقى الأمر إلى أن يكون وساوس كذلك أيضا يدخل منها الشيطان، فإنما يدخل العباد من هذا الباب أيضا. فإذا محك العبادة هو الرضا والغضب، إذا منع سخط وإذا أعطي رضي. ولهذا هذا هو الوصف الذي وصف الله به المنافقين، أو المعيار الذي بيّنه الله عز وجل لنا في المنافقين، ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. لأن هذا هو المقياس عنده، أعطي منصب، أعطي نقودا، أعطي مكافآت، نعم، وإذا لم يعطى لم يعمل. هذا أيضا محل نظر، وإن كان مطالبة الإنسان بحقوقه هذا حق مشروع، وكذلك أيضا تشجيع الناس ويقال لمحسن أحسنت هذا أيضا طيب، لكن فيما بينك وبين ربك عليك أن تحسن في هذا. ثم شرح الشيخ هذا الحديث في سعد الدينار، قال وذكر ما فيه دعاء وخبرا. إيش معنى دعاء وخبرا؟ هذا الشيخ وذكر ما فيه دعاء وخبرا، هذا زميلكم يقول إن تعس دعاء وأن قوله إن أعطي رضي هذا خبر، ها تقول هذا هو؟ هذا الزيادة؟ إيش معنى؟ هو لا شك مفهوم من هذا، لكن ما دعاء وخبرا، يعني إيش دعاء وخبرا؟ الدعاء يكون خبر اللفظة. دعاء ايش؟ اي وخبر الأحسن. نعم، دعاء معنى وخبر لفظة. تعس فعل ماضي ولا فعل ماضي؟ تعس. وإذا شك فانتقش ولا خبرية شرط جزاؤه. فهو دعاء يعني في صيغة الخبر. الأصل في الدعاء ما هو؟ اللهم اجعله تعسا، هذا هو الدعاء، هذا هو لفظ الدعاء. اللهم اجعله في تعاسة، اللهم اجعله في انتكاس، هذا لفظ الدعاء. لكن لا، هو أتى بها بلفظ الخبر ومقصوده الدعاء، ومقصوده الدعاء. إذن هو دعاء في المعنى خبر في اللفظ. واضح يا مشايخ؟ وهو قوله تعس وانتكس، وإذا شك فلا انتقش. والنقص إخراج الشوكة من الرجل، والمنقاش ما يخرج به الشوكة. وهذه حال من إذا أصابه شر لم يخرج منه ولم يفعل لكونه تعس وانتكس، فلا نال المطلوبة ولا خلص من المكروه. وهذه حال من عبد المال، يعني جعله معبوده. وقد وصف ذلك يعني الحديث وصف ذلك بأنه إذا أعطي رضي وإذا منع سخي. إذن هذا هو المقياس، لكن يقابله أن من أعطى العبادة الحق أن تعطي لله وتمنع لله. إذن هذه العبادة يقابله أنك إن كان رضاك وسخطك من أجل الدنيا، هذا مخل بالعبودية. كما قال تعالى في المنافقين، يعني ومنهم ما يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. فرضاهم لغير الله وسخطهم لغير الله، وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة، برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسي. ما معنى برئاسة أو بصورة؟ برئاسة أو بصورة. طبعا السؤال ليس صعبا، يعني أنا قلت لكم أكثر مرة حينما أسأل لا يعني أن الأمر لصعوبته، إنما بقصد المشاركة وأيضا بقصد تنبيه لبعض أشياء، يعني أرى أنه قد يحتاج التنبيه إليها. هذا مش غير سهل، يعني أريد أن العبارة يقول وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة أو بصورة ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. أكثر السؤال مقصودي أو بصورة، طبعا الرئاسة معروفة يعني تتعلق بالرئاسات، لكن أو بصورة. أيوة أو بصورة. أيوة ممكن هذا. نعم ما أسمع شيء. نعم هذا المقصود، يعني وكان العبارة صورة أوسع من ذلك. وهكذا حال من كان متعلقا برئاسة، يعني يتعلق بمناصب، سواء الرئاسة علمية سواء الرئاسة في جميع أنواع الرئاسات. يعني مقصوده أن يعلو على أقرانه في عمله، في علمه، في مكانته، في مجتمعه، في أي مجال من مجالاته يريد أن يكون هو الذي يلفت الأنظار والذي تتعلق الأبصار به. هذه الرئاسات. أو بصورة، إما أن يتعلق بصورة على معنى صورة الظاهرية، يعني كالزيادة والغلو في محبة الزوجة، أو حتى نسأل الله السلامة في الشيء المحرم، عشق امرأة مثلا، أو حتى عشق أمرد أو نحو ذلك، أو الأشياء الظاهرية أو الصورية على معنى التعلق أيضا كذلك بأحوال الدنيا. فعبارة صورة تحتمل أشياء كثيرة، من أبرزها الصورة فيما يتعلق بالزوجة، فيما يتعلق بالمعشوق، العشق والعاشق والمعشوق، أو فيما يتعلق بالمردان ونحو ذلك، ونحو ذلك من أهواء نفسه، إن حصل له رضي وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك وهو رقيق له، يعني أسير. إذ الرق والعبودية في الحقيقة هو رق القلب وعبوديته، فما استرق القلب واستعبده فالقلب عبده. ولهذا يقال العبد حر ما قنع، والحر عبد مطمع. فقال القائل: أطعت مطامعي فاستعبدتني ولو أني قنعت لكنت حرة. ويقال: الطمع غل في العنق وقيد في الرجل. كلام حقيقة يعني يكتب بماء الذهب، وحقيق على كل إنسان أن يجعله محكا وميزانا يحاسب عليه نفسه. الطمع، وليس بالضرورة الطمع المادي للدرهم والدينار، حتى الطمع في المناصب، الطمع في الرئاسات، الطمع في كل شيء، كله طمع، كل ما تعلق به القلب فقد طمع به. الطمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. واضح. ويروى عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: اسمعوا إلى هذه الحكمة، الطمع فقر واليأس غنى، وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه. ولهذا العامة تقول اليأس رحمة، العامة تقول اليأس رحمة، على معنى من نعمة الله عليك أنك تأس من الشيء، لكن إذا تعلق به قلبك وأنت غير قادر عليه تتعب. وإن أحدكم إذا يأس من شيء استغنى عنه، وهذا أمر يجده الإنسان من نفسه، فإن الأمر الذي ييأس منه لا يطلبه ويرتاح يعني، ولا يطمع فيه، ولا يبقى قلبه فقيرا إليه ولا إلى من يفعله. وأما إذا طمع في أمر من الأمور ورجاه فإن قلبه يتعلق به فيصير فقيرا إلى حصوله وإلى من يظن أنه سبب في حصوله. وهذا في المال والجاه والصور وغير ذلك. هذا كلام حقيقة أن يكتب بماء الذهب. بقدر طمعك تكون أسيرا، وبقدر استغنائك تكون أميرا. ولهذا هناك أيضا عبارة مشهورة سيريدها الشيخ أيضا، وهي قولهم: استغني عمن شئت تكون نظيرة، يعني تكون موازي له، مثيله وشبيهه. وأحسن على من شئت، أو أفضل على من شئت تكون أميرة، لأنك تأسر الناس بالمعروف وبالإحسان تكون أنت الأمير. واحتج إلى من شئت تكون أسيرة، إذا كنت محتاجا تكون كالأسير. هذا ولهذا سيبسط الشيخ في هذا الكلام، خاصة ما يتعلق بالزوجات وما يتعلق بالعشق، وكلام جميل جدا في هذا الباب، فيما لأنه يريد أن يبين لنا معنى العبودية، معنى العبودية لله، وأن العبودية عبودية القلب، عبودية القلب، وأن هذه التكاليف التي أمرنا بها يجب أن تكون نابعة من القلب، صلاة وصياما وحجا وحركة. ولهذا كان في مقام الولاية العظمى التي يهبها الله عز وجل من شاء من عباده في حديث: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي عليها. إذن حركته وسكونه لله طاعة ومحبة ومنعا وعطاء ورضا وسخط، هذه أعمال القلوب، وهذه هي فيها التفاضل الدقيق. والشيخ سوف يطيل في هذا جزاه الله خيرا كلاما جميلا جدا سوف نقف عنده إن شاء الله. قال الخليفة: ابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له إليه ترجعون. فابتغوا عند الله الرزق، على معنى أن أكثر ما يتعلق الناس في أرزاقهم، أكثر ما يتعلقون في أرزاقهم، وهي التي فيها الرضا والغضب وفيها التطلعات، لأنها هي الشيء الأساسي في بناء هذه الدنيا. الرزق، الأكل والشرب وما يتعلق بالملبس وكل الأشياء كما يقال الحاجات الأساسية هي الرزق. الله عز وجل يقول: فابتغوا عند الله رزق، لا تبتغوه عند أحد من المخلوقين أبدا البتة، الرزق عند الله، وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقه. إذا حقيقة الإيمان والعبودية أن تعلم أن رزقك عند ربك، وأنك في هذه الدنيا لن تموت حتى تستوفي رزقك وأجلك. قال فالعبد لا بد له من الرزق، هذا معروف، الله عز وجل بنى هذه الدنيا الإنسان لا بد يأكل ويشرب، وبناه أيضا وجعله أنه متعلق بحيث يطلب حاجاته ويطلب مكاسبه من أجل أن، لأن هذا أيضا وسيلة لعمار الكون. الله عز وجل خلق ابن آدم واستخلفه فيها وأمره بعمارتها، فلما أمره بعمارتها جعل له من وسائل التعلقات ومن محبة التملك وغريزة التملك ومحبة الاقتناء ومحبة السعي والتوفير وإلى آخره، كل هذه أمور قضايا يحتاجها الإنسان في هذه الدنيا، وجعل في غرائزه ما يدعوه إلى تحصيلها وجلبها. ولهذا قال فالعبد لا بد له من رزق يأكل ويشرب ويكتسي، وهو محتاج إلى ذلك، فإذا طلب رزقه من الله صار عبدا لله فقيرا إليه، وإذا طلبه من مخلوق صار عبدا لذلك المخلوق فقيرا إليه. لا بد له من رزق، إن طلبته من الله كنت عبدا لله، إذا طلبته من المخلوق كنت عبدا لذلك المخلوق. الأمر واضح، الشيخ يبسط الأمور تبسيطا عجيبا. ولهذا كانت مسألة المخلوق محرمة في الأصل، الأصل أنه ممنوع أن تسأل غير الله. لماذا؟ لأن هذا أيضا باب من باب تحقيق العبودية لله، باب من باب تحقيق العبودية لله، أنك لا تسأل إلا الله. فإذا كنت، فالأصل في المسألة أنها محرمة، وإنما أبيحت في الضرورة يعني الحاجة. وفي النهي عنها أحاديث كثيرة، وأورد الشيخ جملة من هذه الأحاديث في النهي عن المسألة، لماذا؟ ليؤكد لك أن الإكثار من المسألة تدل على نوع من عدم التوكل على الله عز وجل. التعلق بما عند المخلوقين والذي في أيدي المخلوقين فيه نوع من عدم الثقة بما عند الله والتوكل على الله. وإن كان المسألة في حدود الجواز عند الحاجة معروف، لكن المقصود قدر الإمكان لا تسأل إلا الله في جميع حوائجك. ولهذا وهنا يأتي التفاوت مقدار التوكل، وهنا يأتي العباد والزهاد ومقاماتهم وتوكلهم على الله، ويعني شيء يذكر في سيرهم رحمه الله أشياء كثيرة، يعني تتفاوت الناس في هذا تفاوتا عجيبا. ويبدو الوقت يعني قارب، لكن لعلنا في الجلسة القادمة نربط بين حقيقة التوكل والمسألة وما وعدنا به أول هذه الجلسة لما يتعلق بالابتلاء الذي حصل في هذه الأمة هذه الأيام، وعلاقة ذلك بالعبودية والتوكل والتعلق بالمخلوقين والنظر في الأسباب. هذا لعلنا نشير إليه إن شاء الله في الجلسة القادمة، لأن الوقت يبدو أنه لا يتسع لمثل هذا. ثم أورد الشيخ الحديث في النهي عن المسألة، من سأل الناس ولهم ما يغني جاءت مسألة يوم القيامة خدوشا أو خموشا أو كدوشا، كله بمعنى واحد، خموش وكدوش وخدوش بمعنى آثار على البدن وعلى الجسد، كآثار السكين وكآثار الجروح في وجهه. وقوله لا تحل المسألة إلا الذي غرم مفضع أو دم موجع أو فقر مدقع. الغرم المفضع يعني غرامة المالية ديون، دم موجع يعني قتل دية، أو فقر مدقع يعني فقر شديد. هذه التي تحل، هؤلاء هم الذين تحل لهم المسألة. غرم مفضع يعني ديون لا يتحملها كثيرا، دم موجع يعني دية قتل فاستوجب الدية، والدية غالبا كثيرة مئة من الإبل أما يعادل هذا شيء كثير، أو فقر مدقع يعني فقر شديد ما يستطيع أن يكسب أو، فهذا أيضا تحل له المسألة. وهذا المعنى في الصحيح، وفيه أيضا لأن يأخذ أحدكم حبله فيهذا فيحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطاه منه، وقال ما أتاك من هذه المالي وأنت غير سائل ولا مستشرف فخذه، وما لا فلا تتبع نفسه. كل ذلك نهي عن المسألة ونهي عن أدنى تعلق، فكره أخذه مع سؤال اللسان واستشراف القلب. وقال في الحديث الصحيح من يستغني يغنيه الله، ومن يستعفف يعفه الله، ومن يصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. وأوصى خواص أصحابه ألا يسأل الناس شيئا. وفي المسند أن أبا بكر كان يسقط الصوت من يده فلا يقول لأحد إن أغني إياه، ويقول إن خليلي أمرني ألا أسأل الناس شيئا، يعني خليلي النبي صلى الله عليه وسلم. وفي صحيح مسلم وغيره عن عوف بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم بايعه في طائف يعني في مجموعة من جماعته وأسر إليهم كلمة خفية. النبي صلى الله عليه وسلم أسر إلى هذه المجموعة بهذه الكلمة، ألا يسأل الناس شيئا، حتى كان بعض أولئك النفر يسقط الصوت من يد أحدهم ولا يقول لأحد ناولني إياه، يعني استجابة لدعوة المصطفى صلى الله عليه وسلم والتزاما بما بايعوا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. هذه المجموعة وهذه الفئة من الناس ألا يسأل الناس شيئا حتى يسقط صوته وهو على دابته أو من يده، ثم لا يقول لمن بجانبه ناولني الصوت، وإنما هو يأخذه لنفسه. فإذا هذا يؤكد هذا الجانب، وأن الإنسان يحرص قدر الإمكان ألا يكون تعلقه إلا بالله عز وجل، فإن الرزق من عنده ويأتيه الرزق من حيث لا يحتسب، أبدا من حيث لا تحتسب. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، كما في سورة الطلاق، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، يعني كافيه. هذا، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا لما يحب ويرضاه، وأن يبصرنا بهم والديننا، إنه ولذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على خير خلقه نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. إيه؟ الأمر لا نقول بأنك الحج واجب. كذلك. نعم. ما عليه شيء. إلا ما على اللي على عاد ما عليه وداع. ما في شيء يعني، أنا ما بس يعني هذا المقصود. هي ما ثالث ولا ثالث ولا ثالث. سنا مش عارف. متى؟ اي الحين اي خالد اي والله كان يجي ما نفقد والله اي ما راح والله ابو شيخ سمعت بالله الله يسلمك سمعت محمد الشيخ الله يسلمك الله يحفظك هنا تعيسه الكسر لا تعيسه الكسر راجع انت وبلغني راجع ها يتعسر تعيسه طبعا تعسى راجعتها تذكرني نبه رفانه إن شاء الله جزاك الله خير. إذا هو تعسى زميلكم يقول إنها تعسى وأنه رجع وأنها من باب قطع، يعني قطع يقطع فتكون تعسى يتعس خيرا. لا وأوسع وأوسع وأوسع نعم أين عفوا وأوسع خيرا وأوسع تجيب أنت ولا تعزم ولا زميلكم يسأل على وما أعطي أحد عطاء يقول خيرا هي الموجود عنده وموجود في النسخ خيرا وأوسع من الصبر، هو يقول كأنه يرى هو أن الواو زائدة وأن خيرا أوسع، ايش رأيكم ها كيف ليس زائدة معطوف على ماذا يقول معطوفة على ماذا؟ ها؟ على خيرا؟ نعم معطوفة على خيرا صحيح خيرا وأوسع. أصل خيرا هنا أيضا صيغة تفضيل، خيرا صيغة تفضيل، لأن تأتي خير تأتي صيغة تفضيل وتأتي كصفة مشبهة أو شيء خيرا يعني أخير وأوسع، قلت هي صيغة تفضيل. لو لا لا لا أصل خيرا هنا صيغة تفضيل أفعل تفضيل، يعني كأننا لو لو لو لو حذفنا خيرا وجعلنا أحسن صح ولا ما صح؟ أعطي عطاء أحسن وأوسع من الصبر صح؟ صح ولا لا؟ إذن خيرا كأحسن هنا صيغة تفضيل، فهمت ولا لا؟ فهمت؟ لأن يعني خيرا تأتي أحيانا صيغة تفضيل وأحيانا تأتي لا على غير على غير بابها، وأحيانا تأتي خيرا بمعنى المال مثلا إن الإنسان وإنه لحب الخير شديد يعني المال، وأحيانا تأتي التفضيل هذا خير من هذا يعني أحسن من هذا، وأحيانا تأتي على غير الباب لا يراد بها والصلح خير لازم هو الصلح أحسن لا الصلح حسن فليست على بابها الصلح خير مثلا. فهمت الذي أقول لما فهمت المراجعة طيبة المهم فهمت المقصود يعني فهمت أن خير هنا معناه أفعل تفضيل ها خير هنا أفعل ف... التفضيل، يعني كان أحسن، يعني ما أعطي عطاء أحسن وأوسع، يعني عطاء أخير وأوسع. فهمت الكلام؟ يقول فإذا زال الغل من القيد من العنق زال القيد من الرجل. هو يقول إن الطمع غل في العنق وقيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. سؤالك عن يعني كيف يكون هذا؟ يعني هو طمع، هو يقول في الطمع، يعني من يوضح لزميلكم المشايخ العبارة التي في الكتاب؟ والطمع غل في العنق قيد في الرجل، فإذا زال الغل من العنق زال القيد من الرجل. تعرف غل العنق؟ الغل العنق، نعم، الذي يخنق العنق، وقيد الرجل الذي يقيده بحيث لا تتحرك. فإذا زال الغل الذي هو الطمع أيضا زال القيد، وإن كان يعني العبارة فيها من حيث التركيب اللغة من حيث الأسلوب، ولعل معنا شيء واحد، يعني كأنها يعني غل في العنق وفي ذات الوقت قيد في الرجل، يعني وفي ذات الوقت، لا أنه أمران، لأنه إذا كان أمرين صحيح هذا يحتاج كل منهما يحتاج إلى إزالة، لكن لا، المقصود هو أن أحدهما مرتبط بالآخر. هذا سأل يقول ما حكم العمرة؟ العمرة واجبة على الصحيح من أقوال العلم، واجبة في العمر مرة كالحج، واجبة في العمر مرة واحدة. يقول ما هي أقوال العلم في وضع اليدين بعد الرفع من الركوع؟ بعضهم يقول بالقبض، وبعضهم يقول بالإسدال، وبعضهم يساوي بين القبض والإسدال كما هو مذهب أحمد، يستوي عندهم عند أصحاب أحمد، يستوي عندهم القبض والإرسال. والصحيح القبض، الصحيح أن الإنسان إذا رفع من الركوع وكان معتدلا بين بعد الركوع قائما فإنه يقبض في يده اليسرى، يقبضها باليمنى ويضعهما على صدره. هل يجب أن أضع سترة إذا أردت الصلاة نافلة في الحرم؟ وضع السترة في الفريضة وفي النافلة مطلوب، في الفريضة وفي النافلة، في المسجد وفي غيره تضع نفسك سترة. وهل علي أن أمنع؟ نعم، تمنع من يريد أن يمر بينك وبين سترتك. ما هو أيسر واشمل كتاب في أصول الفقه بحيث يكون بسيطا سهلا؟ الكتب فيها تتفاوت، وينبغي في الكتب هذه أن الإنسان لا يثقل فيها بنفسه، وإنما يقرأها على بعض المختصين أو يقرأها مع زملائه. منها يعني الحقيقة كتب الأصول عموما من الصعوبة الاستقلال بقراءتها، يعني الإنسان يقرأ بنفسه لأن فيها مصطلحات وفي أشياء، حتى السهل منها يحتاج إلى مزيد شرح. في الكتب المتقدمة في مثل الورقات لإمام الحرمين سهل، ما هو سهل، صغير جدا، وفيه روضة الناظر أيضا، وفيه البلبل في أصول الفقه الطوفي الحنبلي، وهو كتاب دقيق جدا ومتين حقيقة، وإن كان صغير لكنه متين. في المحدثين في كتب محدثة لا بأس بها، في الشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله خير له كتاب في أصول الفقه لطيف يعني جيد، ممكن الاستفادة منه. في مصطلح الحديث كذلك أيضا، يعني وإن كان إلى حد ما قد يكون مصطلح الحديث في كثير منه أخف في في في في بعض المصطلحات تفهم أحيانا في تأمل، منها من الشريعة طبعا نخبة الفكر ابن حجر البيقونية أيضا هذه طيبة، وهناك كتب محدثة أيضا كتبت لا بأس بها، تيسير للمحمود الطحان جيد، وأيضا للشيخ محمد بن عثيمين جزاه الله خيرا كتابا كذلك في المصطلح جيد، وفي معرفة ترجمة الراوي. إذا كان مقصود الراوي الصحابي هذا في كتب في الكتب التي ترجمت للصحابة كالاستيعاب لابن عبد البر والإصابة لابن حجر، هذه مختصة بالصحابة. أما إذا كان مقصود الرواة اللي هم رجال السند فهذا في الكتب التي تهتم بهذا، كان مقصود ترجمة من أقربها وإن كان محصور في رجال الكتب الستة تقليب التهذيب لابن حجر مختصر جيد ويعطي يعني معلومات مجزئة وجيدة، وله الكتاب موسع تهذيب التهذيب، هذا موسع واختصره في تقليب التهذيب في موجود في الأسواق، لكنه في رجال الستة الكتب الستة. معلوم تحريم ركوب المرأة متعطرة مع السائق رجل أجنبي، فهل يجوز تعطير السيارة قبل الركوب؟ إذا كان يؤدي إلى فتنة فلا، أما إذا كان تعطير ليس بعطر النفاذ وإنها مجرد لتحسين الرائحة، مثلا قد تكون السيارة في الحر مثلا وخرجت مثلا رائحة الجلد أو رائحة أشياء ويريد تحسين الرائحة فقط بحيث تكون معتدلة، لا مانع. أما إذا كانت لا ريح صارخة عطورات بحيث أن هذا لا، المقصود منها الفتنة ودواعي الفتنة، فهذا لا يجوز لأن المؤدى واحد. صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.